بلادنا وبلاد الناس هم وارثهم في أول شيء كتاب الله. يا سما الفجر ويا حلم الغد الآتي يصوغ رؤاه من أمس وينبع الشذى لا يطير. عشقتك يا منى نفسي وملهمتي أناشيدي وآيات من الشعر. سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذر. بلاد الصبغة والطنبور ودارات التنح في الليل وبنوت انتحاك الخيل يشابا زيجنا يليل وشبال مكنتل في طريف ودع. بلادي سهول بلادي حقول بلادي الجنة اللي شافوها أول البر بها سمع. بلادي بلاد من التاريخ من ترهاقة ليه عميسنا حتى الجاي عبر الوادي خيل ودروع. بلادي أمان بلادي أمان بلادي حنان وناس حنان يكفوا في دمعة المفجوع يبدوا الغير عليه ذاته يقسموا النقمة بيناتهم ويدوا الزاد حتى إن كان مصير الجوع. وعدني أرضها طفلا فكيف أسومها غدري وقفت لذاتها عمري وحق لخيرها شكري. وقفت لذاتها عمري وحق لخيرها شكري. سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري. وعاك الله يا وطن وقاك مزالق الفتن وجاد الغيث هبطانا صراك على مدى الزمن. كفى من انت من كبد وما لقيت من حزن وما عانيت من غدر سرك السنج. ولي في أرضها ذخر يعز الزخر عن تبري أجدادي بها قبروا وقد جاءوا على قدري. فأجدادي بها قبروا وقد جاءوا على قدري. يحبوا الدار يموتوا عشان حقوق الجار يقودوا النار عشان فد دمعة. كيف الحال كان شافوها سائلة دموع ديلها ديلها ديلها اللي بقي في الدار ديلها اللي بقي في الدار وسط الدار وتنبر وكل الدنيا كل الدنيا ديلها دي. وعند الدوحة الغناء أفيها أمنا السحر كم أطيارها غنت تسابيحي مع الفجر. فكم أطيارها غنت تسابيحي مع الفجر. سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذر. ممزوج بها دم مزنوج الحارة ديلة هلي ديلة قبيلتي لما أدور أفصل للبدون فصلي إزياد روحي والإحساس وسافر في بحاد شوق الزمان. أنا عقلي أقول بعضي ألاقيهم تسربوا في مسار بالروح بقوا كلي محل قبلت ألقاكم معايا معايا زي ظلي. محل قبلت ألقاهم معايا معايا زي ظلي. ولي في أرضها ذخر يعز الزخر عن تبري أجدادي بها قبروا وقد جاءوا على قدري. فأجدادي بها قبروا وقد جاءوا على قدري. سلام أنت ألحان حلمي بالهوى العذر. لو ما جيت من زيدين لو ما جيت من زيدين كان أسفايا ومأساتي وأزلي. بلادي معقل الحر وشعب الله من مضري. بلادي معقل الحر وشعب الله من مضري. سألت الله في سري وعاك الله يا وطن يا ياملي ويا دخري. سألت الله في جهري ويا حلما أغازله بكل رهافة الشعر ويا فجرا أناجيه يردد لحنه تغلي في ذاك الروح والمهجور إذا جار فيه. سألت الله في سري في جهري تعانقها متى البدر. سلام أنت ألحاني وحلم بالهوى العذر.